حديث 472 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك من جلت طلب شوكر هين سواك استعمال بك يعني حتى جهشت يا حد مبالغه يعني هل من قوتا ومن قوتا ومن قوتا أفاش بارتشهن هن سواك إسلامتي دا يقدره